أنتم تستمعون من خلال سلبية دوت نت. جبل يا ابوي وبحر لما العيون بتغلي النار القلوب بتشعل لما العيون بتغلي النار القلوب بتشعل بحر يا ابوي وجبل جبل يا ابوي يا ابوي نحن معكم على السلمية دوت نت. مطرح ما العين بتنظر القلب يا ابوي بيراعي حبني تمال لي بيغضر وبيهجر من غير ضيقة للمحبة دلال وللي قلبه مال بحر يا ابوي وجبل جبل يا ابوي يا ابوي لما العيون بتغلي النار لما العيون بتغلي النار القلوب بتشعل بحر يا